لماذا؟ لأن هذا الإحسان الله جل وعلا لا يجاوره في جنته ويعلو تعلو درجته في الجنة إلا من كان قريبا من الاتصاف والتخلق بهذه الأخلاق التي هي من آثار أسماء الله تعالى. يعني الله جل وعلا، يا عم انت عمال تتخطى رقاب الناس كده ليه؟ اقعد مكانك. الله جل وعلا كما ذكرنا يحب ذلك لعباده سبحانه وتعالى، والأقربون من الله تعالى هم الأكثر أخذا بأثار هذه الأسماء وأثار هذه الصفات من الله جل وعلا، هم الأقرب إلى الله تعالى لأنه الأكثر تشبها بأسمائه سبحانه وتعالى وتحققا بها. واضح المعنى؟ الأمر الثاني بالنسبة للفظ المحسن، هذه مقدمة لنبدأ هذه الآيات إجمالا كما ذكرنا، وأن الله تعالى ذكر في كتابه المحسنين، والله يحب المحسنين كما ذكرنا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، مش كده، هدى ورحمة للمحسنين إلى آخر ما سنذكر هذه الآيات. وهذا يدلنا على معنى، إذا كان الله تعالى يحب المحسنين ولا يضيع أجر المحسنين وكتابه هدى ورحمة للمحسنين، كل ذلك تراه سبحانه وتعالى لا شك هو جل وعلا كل إحسان من فضل. يعني إذا كان يحب المحسنين فلا شك هو المحسن، وإذا كان هو مع المحسنين فلا شك هو المحسن، مش كده، بل هو المحسن الكبير سبحانه وتعالى الأجل الأعظم سبحانه وتعالى. وإذا كان معيته للمحسنين وأجره للمحسنين وكل ذلك للمحسنين، فلا شك، وهذه مسألة مهمة، أننا عندما نعلم أن الله تعالى يحب شيئا ويحب اسما أو يحب صفة أو يحب عملا، فإنه سبحانه وتعالى هو المتفضل بهذا العمل، وأنه سبحانه وتعالى له من هذا العمل كل الفضل وكل الثناء. يعني عندما يقول الله يحب المحسنين نفهم أن الله إيه؟ هو المحسن سبحانه وتعالى، أنه لا يحب المحسنين وهو غير محسن، هو يحب المحسنين وهو غير محسن، لا، لذلك يكون كما يسموه كما يسمونه علماء الأصول ذا قياس الأولى. يبقى كل صفة ثبتت للعباد والله يحبها فيهم إذن هي ثابتة لله تعالى من قبل، وما يقوم به العباد من هذه الصفة، صفة الإحسان مثلا أو صفة المغفرة أو صفة الوهب أو القدرة أو القوة أو العفو أو كل ذلك مما ذكرنا من أسمائه وصفاته، إنما هي معض فضله سبحانه وتعالى. يبقى عندما يحسن المحسنون من أي شيء يحسنون؟ وعندما يكون محسن، يعني عندما يكون عباده محسنين سبحانه وتعالى، فبأي شيء وصلوا إلى هذا الإحسان بغير فضله سبحانه وتعالى؟ إذن أدي المسألة التالية المهمة، عندما نذكر اليوم المحسنين فإنما نشير إلى أن الله تعالى هو من باب الأولى هو المحسن سبحانه وتعالى. إذا كان يحب المحسنين فهو المحسن، وإذا كان يحب المحسنين والإحسان فكل إحسان المحسنين من إحسانه وفضله، وهذا يدعو المؤمنين إلى أن يجاهدوا في تحقيق ذلك كلما أحسنوا وتشبهوا بهذه الصفات من صفات الرب سبحانه وتعالى زادهم الله تعالى منها. لذلك قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مش كده، وقال كذلك سبحانه وتعالى وسنزيد المحسنين أو سنزيد المحسنين في الآية الثانية. إذا ما أحسن هؤلاء المحسنون فإن جزاءهم عند الله تعالى يكون بالزيادة من فضل إحسانه، يبقى إن بذل المرء وأحسن في قوله وعمله وفعله وصارت عبادته على الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، وجاهد نفسه على التخلق بهذه الأخلاق من أخلاق الإحسان في ظاهره وباطنه ومع ربه ومع الناس وفي قوله وفعله وفي بذله وفي إنفاقه وفي إقراضه وفيما يتعلق بكل معاملاته إذا بالله تعالى، يزيد هؤلاء المحسنين من إحسانه ويزيدهم من فضله ويزيدهم سبحانه وتعالى من آثار بركات هذا الاسم الذي قد أخذوا منه هذا الحظ العظيم من حظوظهم من الله تعالى. إذن لا يتردد المرء أن يكون هو الأحسن ولا يخاف حينئذ. يجي بقى يقول لك ده أنا لو أحسنت لهم مثلا بينه وبين الناس، دعك مما بينه وبين الله، أنا لو أحسنت إليهم هيفتكروني خايف منهم وهيكذا وكذا وهيظن بي السوء وهيفعله. يقول لا لا، الله تعالى قال سنزيد المحسنين، ولا يكون عند الله سبحانه وتعالى، لا يأتي الخير بشر، لا يأتي الخير بالشر. إذن أنت توجهت إلى الله وحاولت أن تأخذ بحظك من أسمائه الحسنى، تنتظر الزيادة، تنتظر مزيد الإحسان. فما بدل ما تقول هم هيستهزأوا بي، هم يفتكروني كذا وهم يفتكروني كذا، قل لا، لعل الله تعالى بهذا التخلق الحسن بهذه الآثار من آثار أسمائه الحسنى أن يهتدوا وأن يكرموا وأن يفتح عليهم بعد أن يزيدك سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه. لأن الله تبارك وتعالى قال وأحسنوا، وهو لا يحسن، لا، هو على العكس، قد ذكرنا ذلك، وأحسن كما أحسن الله إليك. والله أحسن إليك أيها الإنسان المسكين، أحسن إليك بغير سابق فضل. أنت هو قد أحسن إليك في خلقك وفي جسمك وصحتك ومالك وفي إسلامك ودينك وهدايتك وصلاتك وعبادتك وعلمك بالله تعالى وغير ذلك مما أحسن إليك سبحانه وتعالى، من غير ما تقدم شيئا إلى الله تعالى يكون سبب هذا الإحسان. يعني أحسن إليك ابتداء بغير سابق فضل منك يحسن به إليك سبحانه وتعالى. فإذا كان بغير فضل قد أحسن إليك وبغير سابق شيء منك قد أحسن إليك، إذا أتيت لتحسن أفلا يزيدك من إحسانه؟ واضح الكلام؟ هذه المسألة مسألة مهمة هذه الليلة، وهي أنه ينبغي للناس كيف ينبغي لهم أن يجاهدوا أنفسهم على هذه المعاني من معاني الإحسان، وأن ينظر المرء، وهي المسألة التالية، أن في كل عمل يأتيه لا بد وأن يكون محسنا. يعني أنت أتيت إلى الصلاة، انظر كيف تكون محسنا فيها، أنت محسن في هذه الصلاة، الإحسان في الصلاة، أن تعبد الله كأنك ترى، يبقى أن تقوم بكل جهدك في هذه الصلاة حتى تصل فيها إلى درجة الإحسان، أن تأتي إلى الله تعالى محبا لهذه الصلاة، مقبلا عليها، متدبرا للآيات، تحب ألا تخرج من بين يدي الله تعالى، تقبل على ربك، تدعو وتتملقه وترجوه سبحانه وتعالى، وتقبل عليه بقلبك وقالبك، وكذلك تقرأ كلامه سبحانه وتعالى فتحسن في هذا في هذه القراءة، وتحسن في ركوعك وفي سجودك وفي قيامك في مجيئك إلى مسجدك، أن تكون محسنا فيه، تعلم أن كل خطوة تخطوها بها حسنة وتحط بها عنك سيئة وترفع لك بها درجة إلى غير ذلك، فتراك فيها محسنا. إذا أكرمت إخوانك هذا في عمل قليل، لا بد أن ترى في نفسك الإحسان في هذا العمل، يعني لا أن تعمل العمل وأنت متململ منه، متضايق من القيام به، تريد أن تخلص منهم ومن مما من ثقلهم أو من أكلهم أو من شربهم أو من استضافتهم أو من القيام بمصالحهم أو غير ذلك، حتى لو كنت كذلك تتكلم لا بد وأن تحسن في كلامك ومنطقك حتى ولو كان من أمامك يسيء إليك كما ذكرنا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كما ذكر الله جل وعلا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. لذلك كل أحوالك سوف ترى نفسك مضطرا إلى أن تتكلم كلاما خارجا عن الإحسان، أو أن تنظر نظرا لا إحسان فيه، أو أن تعامل معاملة لا إحسان فيها، أو أن تصلي أو أن تذكر أو أن تقرأ كلام الله تعالى وأنت غير محسن فيه. إذا نظرت إلى نفسك رأيتك محتاجا للإحسان في كل أعمالك وأقوالك وعباداتك وسلوكك وأحوالك. إذا أحسست بذلك بدأت في التفكر في كيف تكون محسنا، وإذا بدأت في سكة الإحسان زادك الله إحسانا، وإذا ما زادك الله تعالى إحسانا وجدت نفسك قد اتصفت بهذه الصفة على قدر أعمالك وأحوالك واعتقاداتك وأعمال قلبك من هذه الصفة، ورحمة الله من وراء ذلك كله يرفع سبحانه وتعالى درجات من يشاء جل وعلا بصدقه وإخلاصه وبذله لله جل وعلا. أما إذا تقاعس المرء واتبع هواه وأطاع نفسه وأغراضها الفاسدة ولم يحاول أن يقوم بهذه الأخلاق والأعمال والسلوك في الظاهر والباطن على مقتضى يحبه الله تعالى ويحب أصحابه المحسنين ويثيب عليه ويرفع أجر أصحابه وكذلك يعطيهم بزيادة كما ذكر الله جل وعلا، فإنه حينئذ يرى نفسه خلقا آخر كما ذكر. ونشير لمعاني الآيات سريعا، هذه الآيات المزمرة الباقية، وهي كما أشرنا أن الله تعالى أفرد المحسنين بالذكر. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وهذه من الآيات الكريمة الجميلة، وهي التي تنبئه. عرف أسلم يعني إيه؟ مفسرين محققين منهم يقول أسلم يعني إيه؟ أسلم قال يعني ترك سلاح، يعني ألقى سلاحه وترك المقاومة. كلمة أسلم يعني سلم، رفع الرأي البيض، يبقى دي أسلم. أسلم يعني إيه؟ ألقى سلاحه وترك الإيه؟ وترك المقاومة. وهو هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون من العبد لله تعالى، كيف يسلم لله تعالى امتثالا له جل وعلا، امتثالا لأوامره وتنفيذا لما يطلب منه سبحانه وتعالى. شو بقى اللي هذا الشخص الذي قد سلم لله تعالى، سلم له في شيء وترك شيئا، سلم له في الظاهر وتركه في الباطن، سلم له في أمور يقول لا هذا ربنا ما قالش كده، ده العقل بيقول والعقل ما بيعيد، لا، ألقى كما يقول سلاحه وترك المقاومة، يعني أسلم لله سبحانه وتعالى وجهه. وبتوع بقى الكناية والبلاغة والتأويل والكلام ده يقولوا إيه أسلم وجهه، يعني أسلم ذاته لله تعالى، بغض النظر عن هذا الكلام، إنما المقصد أسلم لله تعالى يعني استسلم لله تعالى، يعني استسلم في ظاهره وباطنه لله جل وعلا، لم يكن عنده ما يعارض أمر ربه سبحانه وتعالى، لا هوى ولا شيطان ولا نفس، وإنما كل ذلك قد أسلم لله، قد خضع لله تعالى، قد أطاع لله سبحانه وتعالى، قد استسلم لله جل وعلا، قد فوض أمره ظاهرا وباطنا لله تعالى. ده يقول عشان كده هذا المعنى من معاني الايه، معاني الاحسان الايه العاليه في الدرجه التي بها الله جل وعلا يقول: فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني وصلوا الى هذه الحاله الحسنه انه لهم الاجر ولا خوف عليهم. خوف عليهم يعني ايه؟ حد فاكر لما كنا بنشرح على خوف عليهم في الولايه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم يعني إيه اللي فاكر؟ قلناها بالبلدي كده معناه إيه؟ حد فاكرها؟ لا خوف عليهم يعني ما يتخافش عليهم، يعني أولياء الله ما يتخافش عليهم، مش هما ما يخافوش، لا لا ده ما يتخافش عليهم. يقول لك لا لا خوف عليهم، يبقى نفى أن تخاف عليهم أنت وهم أنفسهم ولا هم يحزنون، لا فيما تركوا من أمور الدنيا ولا هم فيما هم مقبلون عليه من أمور الآخرة، كل ذلك قد سهله الله تعالى لهم ورفع عنهم وأعانهم ووفقهم وسددهم وأحاطهم برعايته وعنايته وحفظه وكلاءته سبحانه وتعالى إلى أن وصلوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وطبعا احنا الحمد لله الخوف والحزن إلى الدرجة التي يعلمها كل أحد من نفسه، على الدنيا وعلى العيال وعلى بكرة وعلى الدراسة وعلى الفلوس وعلى اللي حصل واللي وصل وما كان وما يكون. ده دليل على ترك الاستسلام، أن يلقي سلاحه وأن يسلم وأن يترك المقاومة والممانعة لأمر الله جل وعلا. هل وقف عند هذا الحد؟ قال لا، لا يكتمل أن يكون المرء له، لا يكتمل له هذا الأجر، لا خوف عليهم، له أجر فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يكتمل له ذلك الأجر إلا بالإحسان. وبلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فإن قلنا وهو محسن يعني هو مخلص، يبقى اشترطنا الأمرين، الإسلام يعني الانقياد في كل أعماله والإخلاص التابع لهذه الأعمال أو الأعمال التابعة لهذا الإخلاص. يبقى لا بد وأن يكون في حاله مع الله تعالى على هذا الحال، يبقى أن يكون مخلصا. قال له مخلصا بس محسن يبقى يعني مخلص بس؟ قال له لا، أسلم وهو محسن يعني وهو يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. يبقى أسلم لله تعالى ولم يسلم، فقط يترك أمره إلى الله تعالى ويفوض إلى الله جل وعلا كل تدبيره فقط، وإنما ألقى سلاحه لله وهو محسن يعني وهو مراقب لربه مشاهد له، يقوم بكافة الأعمال على مراقبة الله تعالى على الإحسان فيها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو أن يعبد الله تعالى وأن يأتي بكافة أعماله التي استسلم فيها لله على وجه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا الحال الذي ينبغي أن يكون فيه كل أحد، بدأ الحال بقى اللي يتعلمه إيه؟ الذي يتعلمه المرء من كونه محسنا ومن كونه قد أسلم وجهه لله ومن كونه قد أقبل على الله تعالى. يبقى حال المؤمن مع الله جل وعلا حال الاستسلام التام لله جل وعلا، لا يعارض أمر الله جل وعلا لا بعلة من العلل ولا بعذر من الأعذار ولا بشيء يوجب ضعف الانقياد لله تبارك وتعالى، ولا أن يماطل في أموره مع الله تبارك وتعالى، ولا أن يتردد فيها ولا أن يتشكك فيها ولا أن يخاف من القيام بها، ولا أن يكون عنده ما يزحزحه عن كونه قد علم أن ربه سبحانه وتعالى سيدبر له أموره كافة وسيدبر له سبحانه وتعالى ما شاء، إذا كان على هذا الاستسلام مع هذا الإحسان. ونخرج من هذه الآية، هذه الآية كما ذكرنا ومئات المرات نقول كل آية إنما هي متوجهة إلى المخاطب، إلى المؤمنين. المؤمنون الله يقول لهم بلى من أسلم وجهه لله، يعني يقول لهم سلموا أمركم إلى الله، ألقوا بسلاح المقاومة الفاسدة يعني التي يقاوم فيها الشيطان والنفس والهوى، يقاوم فيها أوامر الرب ويشككه فيها ويجعله يتردد أو يتململ أو يتكاسل عنها أو يخاف من عاقبتها أو يظن فيها المشقة أو يظن عاقبتها الألم أو غير ذلك مما يمكن أن يظن. قال لا، استسلم استسلم له لله سبحانه وتعالى، وأحسن في ذلك الاستسلام إلى النهاية التي يرجو بها أن يعطيه أجره، وألا يقع عليه خوف، وألا يقع له حزن. الناس بقى يتفهم هذا الكلام مفروض، ويبدأ يطبق هذا الكلام على نفسه، يقول أيوة لابد أن يكون كذلك مع الله، مستسلما له، محسنا فيه، بالغا غاية الإحسان والاستسلام. وأن الله تعالى إذا استسلم له عبده وعمله على الإحسان فإنه حينئذ يكفيه، أليس الله بكاف عابده، ويحفظه كما حفظ ربه وحفظه ربه سبحانه وتعالى، ويدرأ عنه، والله جل وعلا يعطيه أجره، والله جل وعلا يرفع عنه خوفه وحزنه في الأولى والآخرة، وهكذا. وأشد من ذلك عند ملاقاة ملائكة الموت، إذا بهم يبشرونه بما كان عليه من هذه الأحوال الحسنة التي ذكرنا. وهذا الذي ذكره الله من إسلام الوجه لله جعله هو أحسن الدين، هو ده بقى اللي أحسن حاجة بقى في دين المرء. حد يعرف الآية بتقول كده؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهو ده بقى، فهذا هو أحسن الدين. عندما وصل إلى هذه الحالة وصل إلى أحسن الدين الذي نحن فيه كما ترون على هذا الحال من التقصير. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذه الآية وهي من أسلم وجهه لله وهو محسن، ليه هو أحسن دينا؟ حد فكر الآية التي تبين هذا المعنى؟ حد فكرها؟ هو ده الرجل جابها، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. لماذا هو أحسن دينا؟ قالوا لأنه قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ونشير كده إلى الكلمة إلى العروة الوثقى هذه، استمسك السين والتاء كما يقول العلماء للتأكيد، تأكيد يعني لزيادة الاستمساك، لتأكيد الاستمساك. والعروة ما يجعل كالحلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء، ومنه العروة للكوز مثلا أو العروة للدلو. وتكون العروة في حبل بأن يشد طرفه إلى بعضه ويعقد فيصير مثل الحلقة فيه. يبقى العروة الوثقى من الحبل الوثيق. يبقى العروة، يبقى عارف لما تعمل ايه عودتين كده وتربط دي في دي بحيث ان تبقى زي الحلقة، تبقى بحيث تشدها ايه الحبل لا ينقطع والعروة لا تنفصم، هي ده الانفصام بقى، لا انفصام لها، يعني تتفك من غير ما تتقطع، غير ايه بغير بالقاف قصمه يبقى قطعه ايه وجزاؤه، انما فصمه فصله بس كده من غير قطع ولا تجزئة، يبقى لا انفصام لها. شوف بقى كلمة الاستمساك، شبهت هيئة المؤمن في ثباته على الإيمان بهيئة من أمسك بعروة وثقى من حبل وهو راكب على صعب أو في سفينة في هول البحر. وقيل مثله في هذه الآية، من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك. قال هذا الذي أسلم لله تعالى حاله يتشبه بحال من أراد أن يتدلى من شاهق، فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه. يبقى ده المستمسك بالدين بقى، كأنه يقع مسك بقى الحبل الوثيق، استمسك به استمساكا لا ينقطع ولا ينفصم. وهذا يشبه حال المؤمن به، أن المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب في الدنيا، وهو ناج من مهاوي السقوط في الآخرة، كحال من تمسك بعروة حبل متين لا ينفصل. يبقى ده في الدنيا ثابت سالم من اضطرابه في إيمانه، مستمسك بأقصى درجات الإيمان، وفي نفس الوقت ناج من مهاوي السقوط في الآخرة، كهذا الذي تمسك بعروة حبل متين لا ينفصل. واضح الكلام شوية؟ يبقى ده حال المؤمنين هو، ويبقى الحال الذي نتكلم عليه والذي أشار المولى إليه سبحانه وتعالى لا بد وأن ينظر فيه المرء في حال إيمانه هو، وصل إلى هذه العروة الوثقى واستمسك بها، فصار سالم القلب غير مضطرب في إيمانه ولا متزلزل، ولا ما زال المرء في هذا الحال الذي نحن عليه اليوم، أنه مضطرب ومتشكك ويتعبد ربه يومين ثلاثة ثم ينفصم حاله مرة أخرى، ويقصر في قيامه وفي ذكره وفي قرآنه، ويفقد حلاوة الإيمان وطعمه، ولا يحس براحته إلى الله وركونه إليه وطمأنينة قلبه له، ولا يحس بأنسه لربه واشتياقه له، ولا يحس بقلبه وقد ثبت على الإيمان واستقر فيه، فإذا به خائف إلا من ربه، راج إلا في الله تعالى، مستيقن إلا في ربه، متوكل إلا على الله جل وعلا، لا يخشى إلا ذنوبه، وهو مقبل برحمة الله تعالى على ما يحبه ويرضاه. هي دي الحال. بهذه الآيات مع بعضها التي ذكرنا، وهي من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر يقول ومن أحسن دينا، لأنه له أجره. لماذا؟ قال لأنه أحسن دينا، ليس هناك من هو أحسن منه في دينه. لماذا؟ قال لأنه مستمسك بالعروة الوثقى، ثابت القلب، رابط الجأش، مستقيم الخطى إلى الله تبارك وتعالى، لا يروع ولا تردد ولا تقهقر، محب لربه، مقبل عليه، ذاكر لآخرته، زاهد في دنياه، مستقيم على طريقه سبحانه وتعالى، مشتاق للقائه، مستعد لملاقاة ربه جل وعلا، وقد اطمأن بذكره ووثق فيما عنده وتعلق به جل وعلا، فلا يخاف إلا هو، ولا يرجو إلا هو، ولا ينيب إلا له سبحانه وتعالى إذا به. وهي هذه الآية بالذات من الآيات الجميلة في معنى آخر، وهو قوله ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني معنى يسلم وجهه إلى الله لا إلى غيره، وهذا من أعظم المعاني، أن وجهه مسلم إلى من؟ إلى الله جل وعلا فقط، لا يسلمه إلى غيره، ولا يرجو غيره، ولا يخاف سواه سبحانه وتعالى، ولا ينيب إلا له، ولا يطمئن إلا بذكره، ولا يأنس إلا للقائه، ويشتاق له سبحانه وتعالى، كما ذكر المفسرون، يعني يسلم وجهه له لا لغيره سبحانه وتعالى، قد أسلم كل تصرفاته لربه سبحانه وتعالى، فليس لأحد في تصرفاته إسلام إلا لله جل وعلا. وأن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى كما ذكرنا. طيب، وننتقل لعاشر، شيء سريع، لماذا كل ذلك؟ يعني لماذا يحدث لهؤلاء المحسنين هذا الحال؟ قالوا لأن الله تعالى قال، هذا معنى جميل، والله يحب المحسنين، وإن الله لمع المحسنين، وإن رحمة الله قريب من المحسنين. ثلاثة دول خدهم بقى مرة واحدة، ثلاثة دول إيه بقى؟ والله يحب المحسنين، كما قلنا المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، أشرنا إلى شيء منها. والثاني قوله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. والثالث بقى اللي احنا بنقول عليها اللي هي ايه، انه ايه، ان رحمة الله قريب من المحسن. ماشي كده، يبقى عندنا ايه، ها، ثلاث عواقب من اعظم العواقب، يعني عاقبة منهم كافية، وهي عاقبة المحبة، والله يحب المحسنين. إذا كان الله يحب المحسنين فلا شك هو كما ذكرنا هو المحسن الكبير سبحانه وتعالى، ومن إحسانه جل وعلا قد أحسنوا سبحانه وتعالى، شده لإيه، وهي بالمحبة بقى بتاعت إيه التي وردت في الآية والله يحب المحسنين. المحبة دي هي أعلى درجات التي ينتظرها أهل الإيمان. أهل الإيمان ينتظرون إيه؟ أن يحبهم ربهم سبحانه وتعالى، فيتحققون بذلك في الدرجات العليا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد ذكرنا قصة المحبة هذه وشرحنا هذه الآية في المحبة في رسالة التقوى، ذكرناها في رسالة التقوى ووضحنا شيئا منها، وذكرناها كذلك في بعض الخطب في محبة الله تعالى للمؤمنين، وذكرنا علامات المحبة وعلى وطرق المحبة التي يحب بها الله تعالى عباده أولئك. المهم أن هذه الدرجة هي على الدرجات، وأنه إذا أحبهم الله تعالى لا يعذبهم، وإذا أحبهم سبحانه وتعالى اصطفاهم جل وعلا، وإذا أحبهم شغلهم بذكره، وإذا أحبهم سبحانه وتعالى شغلهم بآخرتهم، وإذا أحبهم أحب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فرأيت هذه العواقب، أنه إذا أحبهم انشغلوا بذكره، صاروا مدمنين لذكره، لا يفترون عن هذا الذكر، فإن فتروا سبحانه وتعالى أيقظتهم المحبة وساقتهم إلى الله تبارك وتعالى. إن تكاسلوا إذا بمحبة الله تعالى تهيجهم مرة أخرى عن هذا الكسل وتقيمهم إلى ربهم. هذه المحبة هي التي تخفف عليهم القيام والصيام والذكر، هذه المحبة هي التي تخفف عليهم أعمال الإحسان التي نتكلم عليها اليوم، كيف يكون محسنا إذا أحب ربه، إذا به يضحي في سبيل هذه المحبة، كما نرى من الناس اليوم إذا أحب أحدا ضحى له بوقته وجهده وماله، ولا يبالي أن يتحمل في سبيله المشقة وتضييع الوقت والجهد وكل ذلك يتحمله في سبيله، فما بالك بهؤلاء المحبين لربهم سبحانه وتعالى. وهذه مسألة من مسائل الامتحان التي تبين محبة المؤمنين لربهم. إذا أراد المرء أن يمتحن محبته لله جل وعلا فليرى هذه المحبة في دوام الذكر، في تحمل المشقة، في طاعة الله تعالى، في طول القيام، في ما يسمون العلماء في الاختلاء بربه سبحانه وتعالى. إذا جنهم الليل اختلى كل حبيب بحبيبه، إذا بهم قد صفوا أرجلهم قياما يدعون ويبكون ويصرخون ويتأوهون ويتضرعون، حتى إذا أوشك الليل أن ينقضي جلسوا يستغفرون الله تعالى كما قال المستغفرين بالأسحار. هذا الأمر من الأمور التي وفرها الله تعالى وأعدها لهؤلاء المحسنين حتى يكون ذلك دافعا لهم لأن يتمثلوا الإحسان في أعمالهم وأقوالهم، وأن يكون الإحسان ديدنهم في كل تصرفاتهم مع الناس ومع الله جل وعلا. أما المعية معية الله تعالى فحدث بها ولا حرج، إذا كان الله وإن الله لمع المحسنين. المعية نوعان كما تعلمون، المعية العامة وهو معكم أينما كنتم، يعني مع المؤمنين والكفر وكل أحد. أما المعية الخاصة وهي مع المحسنين والمؤمنين والمتقين وغيرهم، فإن هذه المعية التي ذكر الله تبارك وتعالى كمعيته للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحزن إن الله معنا. المعية العامة تقتضي علم الله تعالى واطلاعه وإحاطته بكل شيء، أما المعية الخاصة لهم فتقتضي بقى الحفظ والمعونة والتأييد والنصرة والمحبة والولاية، هذه المعية الخاصة. يقول إن الله معنا يعني معنا الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والدليل الذي لا يضل، والهادي الذي لا يضل. معنا الله تعالى فمن يكون علينا؟ قل له معنا الله كما قال إنني معكما في قصة موسى لما قال لربه سبحانه وتعالى أن يفرط علينا وأن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما هذه أسمع وأرى. فهذه الآية الكريمة في لا تحزن إن الله معنا، ويسمع هذا المعنى لو فمن يكون عليهم. وقلنا وقد ذكرنا بها في الزمان الماضي ونحن نشرحها في الجمعة، إن الله معنا لو قال بعنا الإنس والجن والدنيا والآخرة تساوي هذه اللفظة إن الله معنا؟ وإذا كان الله معه سبحانه وتعالى فمن يكون عليه؟ أليس بيده ملكوت كل شيء؟ أليس يقول للشيء كن فيكون؟ أليس قادرا على أن يخسف بهم وأن يزلزلهم؟ كما قال لو أبو بكر رضي الله عنه لما قال للنبي لو أبصر أحدهما تحت قدمي لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. لا كما ذكر سبحانه وتعالى في قصة لوط عليه السلام وقصة موسى لما قال لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لما أدركه فرعون وقومه أصحاب موسى قالوا خلاص علي العوض، أنت طلعتنا من مصر عشان نهلك خلاص. قال كلا إن معي ربي سيهدين، وهذه المعية انظر ماذا فعل الله تعالى به. إن الله إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. والآيات هنا والألفاظ دقيقة جدا، اللي يسمع هذه الآيات ويبص فيها كده يقول إيه ده، طب جت أجمعين ليه يعني؟ عشان اللي بيسموها الفاصلة يعني. ثم أزلفنا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. يا ولد اسكت ما تتكلمش في الدرس، لا تفتح فمك. المعية العامة تقتضي العلم والاطلاع والإحاطة، وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة فتقتضي بقى الحفظ والمعونة والتأييد والنصرة والمحبة إلى غير ذلك مما تقتضيه معية الله تعالى لهؤلاء المتقين كما ذكر الله جل وعلا. لذلك قال إن معي ربي سيهدين، اللي يقرأ الآيات بقول لك إيه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أنت عمرك شفت مية واقفة كده لوحدها؟ ويعبر موسى ومن معه، ربنا قال أجمعين، يعني في مثل هذا الهول واحد يسقط، حاجة تضيع مثلا، حاجة تروح، 600,000 كانوا مع موسى عليه السلام، يوم 600,000 بكل شيء الله تبارك وتعالى أنجاهم أجمعين. يعني في مثل هذه الأحوال لازم يبقى فيه بوش، يعني 1% 2% 5%، مفيش حاجة سليمة في هذه الأمور أبدا إلا مع الله تعالى، رد بالك. ثم أغرقنا الآخرين إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في هذه المعاني التي أشرنا إليها أيضا يوما ما. فهذه المعية المحبة والمعية، وبعد ذلك رحمة الله تعالى. رحمة الله قريب من المحسنين، هؤلاء المحسنون ينتظرون رحمة الله، وهذه الرحمة تظهر في أفعالهم وأقوالهم ووقتهم وجهدهم. لماذا؟ هؤلاء المحسنون يجدون ألا وقت لهم، الناس كلها دلوقتي ما فيش وقت يعمل حاجة، ما فيش وقت ينام، ما فيش وقت يذاكر، ما فيش وقت يحضر الدرس، ما فيش وقت يذكر الدرس لما يروح، وما فيش وقت يخرج ولا يقعد مع عياله، وما فيش وقت كذا، ولو في وقت ما فيش جهد لكذا وكذا، وما فيش مال في كذا وكذا، وكله قد ضاق عليه، وكله قد ازدحم عليه، وكله قد نقص وذهبت بركته وقلت رحمته. هؤلاء المحسنون باقون في رحمة الله تعالى، إذا نزلت عليهم رحمة الله تعالى وجدت هذه الرحمة في الوقت، ووجدت هذه الرحمة في الأخلاق، ووجدت هذه الرحمة في الصحة والمال، ووجدت هذه الرحمة في طول القيام والذكر والصلاة، وأن الله تبارك وتعالى لما رحمهم إذا بذلك يظهر كله. والمؤمنون كما ذكرنا محتاجون إلى هذه الرحمة في كل أحوالهم، محتاجون أو لا، كل واحد يبص في أحواله كده، يبص يلاقي الليلة خلصت، لا صلى ولا قرأ قرآن ولا نام، وبكرة عاوز يروح الشغل ولا عاوز يروح الدراسة ولا عاوز، ولا يجد وقتا ولا جهدا، عايز يقرأ ورده يقول لك خلاص اقرأ ربع ساعة وخلاص وقوم بسرعة اجري عشان تعمل مش عارف ايه، ولا يجي صح ولا غلط. طيب كل ذلك الإحسان قد جعله الله تبارك وتعالى طريقا واسعا، إن سلكه المؤمنون كان سببا لقرب رحمة الله تعالى منهم، وتنزل هذه الرحمة عليهم. وما أن تتنزل عليهم الرحمة حتى يبارك لهم وقتهم وجهدهم وطاقتهم ومالهم وأخلاقهم وعلمهم وعباداتهم وكل ذلك منهم الله جل وعلا، ونحن محتاجون إليه. فليجرب المؤمنون إذن أن يكونوا محسنين لتنزل هذه الرحمة التي يرحم الله تعالى بها عباده المتقين. واجبوا للمتقين ولا المحسنين، قلنا المتقين لأن الإحسان أحد صفات التقوى. وهذه الآية تشير إلى قريب منها في قوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ذكرنا أن قضية الإحسان قضية مهمة إذن، وبها تنحل بقية القضايا التي نحن فيها والمشاكل التي قد وقعت بكثرة المعاصي والذنوب والغفلة التي أحاطت بالمؤمنين وما نزل بهم كذلك مما نرى من أهل الكفر والفسق والفساد والإلحاد. وكل ذلك الله جل وعلا قد جعل المخرج منه وجعل اليسر منه في التحقق بهذه المعاني الحسنة التي كرم الله تعالى أصحابها. فهذه المعاني من آثار أسمائه الحسنى يرفع الله تعالى بها البلاء النازل على المؤمن في خاصة نفسه وفي عامة المؤمنين كذلك. والمؤمنون ينبغي أن يتحملوا مسؤولياتهم في رفع هذا البلاء وفي تدارك هذه المصائب. وأعظم الطرق من طرق الإحسان التي لا يضيع الله تبارك وتعالى بها الأجر هو طريق الصبر. عشان إيه إخواننا بيستعجلوا، يستعجلون على الله تعالى، يقول لك أنا صليت أهو وبقيت وبقرأ قرآن ومش عارف بقوم الليل وبعمل، أمال ما حصليش كذا وما حصليش كذا، يقول له ده كلام مش مظبوط. كما ذكرنا من قبل أن الذي يرى عباداته ويمن بها على الله لا تقبل هذه العبادات من أصله، هذه واحدة. والثانية أن يعلم المرء أن هذه الأحوال إذا لم يرى عاقبتها يحتاج إلى الصبر حتى يحصل هذه العاقبة. أنت محتاج إلى الصبر، مش النهاردة هتسمع الدرس وبعدين تقعد تحاول شوية تقوم بكرة ما تلاقيش أي أثر لما حاولت فيه، ولا تجد عاقبة لما جاهدت نفسك عليه، تقوم تبطل بقى، يوم يبطل. وهو ده اللي بيحصل، يوم يترك ذلك ويتشائم، أو يترك ذلك ولا يستطيع أن يستكمل طريقه فيه إلى الله تعالى. وهو الشيطان يريد ذلك، الشيطان يريد منك ما أن يراك قد بدأت في الاجتهاد ولم تحصل شيئا، إذا به يشكك لك في طريقك ويضع لك العراقيل في أن تستكمل هذا الطريق، ويوسوس لك بأنك لم تفعل شيئا ولن تفعل ولن تصل إلى شيء وكذا وكذا. هذا كله يحتاج حينئذ إلى أن يصبر نفسه لله. واصبر كما ذكر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا تخف إن أحسنت فإن هذا الأجر لن يضيع، ولكن اصبر فستحصل ذلك إن شاء الله تعالى، ستحصله كما قال الله. وقول الله تعالى لا خلف له، لا بد وأن يقع هذا الموعود من الله جل وعلا، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد رأينا مصداق ذلك في أفعال الصحابة وتصرفاتهم، أن الله تعالى لم يضيع أجرهم، وقد رأوا ذلك في الدنيا ومع ما ينتظرهم في العقبة من حسن المآب عند الله جل وعلا. هذه المسألة مسألة مهمة، أن تصابر كما قال ولربك فاصبر. وهذه المسألة، هذه الآية بالذات، كلما تذكرها المرء يقول لك الواحد بيصلي ولا يصوم وبعدين يتقهقر في أحواله ويتراجع، يوم يجي له بقى هذا المعنى. مش انت عايز تتخلق بأثار أسمائه الحسنى وتريد أن تتصف بهذه الصفات من صفات الرب حتى تقرب منه وحتى يتحقق لك موعوده سبحانه وتعالى بالجزاء والأجر في الأولى والآخرة؟ يقول لك نعم، يقول لك ربنا قال لك بقى ولربك فاصبر، لربك سبحانه وتعالى اصبر بقى، ولربك أي لأجل ربك فاصبر، أو لربك نفسه سبحانه وتعالى فاصبر، واعلم أن صبرك لا يكون إلا به، واصبر وما صبرك إلا بالله. هذان الأمران. يبقى يقول له أنا عايز أتحقق بأسمائه الحسنى، قال له يبقى ربنا عايزك تصبر بقى. تصبر لمين؟ تصبر له هو، ولربك فاصبر سبحانه وتعالى. يبقى كل ما كان تريده من ربك اصبر عليه، وتعود الصبر حبس النفس عن الايه، عن المكروه، عن التألم، عن الشكوى، ان يصبر نفسه عن ان يحبسها، يحبس نفسه عن ان تتشكى او ان تتألم لهذا المكروه، بل ان تبلع هذا المكروه والا تتشكى منه، لعلمها انه كالدواء المر إذا ما أخذه يوشك أن يكون فيه الشفاء بعدما ينتهي من أخذ هذا الدواء النافع له بفضل الله جل وعلا. مش كده؟ يقول له إيه اللي يؤكد هذا الكلام؟ قال له الآية التالية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ناي الذين جاهدوا فينا، اللي قاعدين يجاهدوا مثلا النوم وهم قاعدين في الدرس، ويجاهدوا الكتابة ويجاهد الفهم ويروح عاوز يذاكر ويعرف آخرته، وحزين على أن يضيع من ربه شيء عليه، إذا به بهذه المجاهدة ينتظر معية الله تعالى معه، هيلاقي ربنا معه بقى. عشان الناس هنا ما بتاخدش بالها من هذه المعاني، لا يأخذون حذرهم لتلك المعاني المهمة، وهي أنه إذا ما حاول وجاهد وبذل وجد الله معه سبحانه وتعالى. يقول لك خلاص ربنا معك بقى، ربنا معك يعني سوف يؤيدك، سوف يحفظك، سوف يعينك، سوف يسددك، سوف يوفقك، سوف يرفع درجتك، سوف يزيدك من فضله، سوف يعطيك من أجله. كل ذلك سيتحقق بهذا الإحسان، هذه إذن مسألة من أعظم المسائل التي ينبغي أن يحافظ عليها المؤمنون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى أنت جاي على نية المجاهد، على نية بذل الوقت، وعلى نية بذل الجهد، وعلى نية الحفظ، وعلى نية العلم، وعلى نية دفع الشيطان وقطع العوائق كلها وهذه المألوفات، وعلى نية المذاكرة، وعلى نية أن تتحقق بهذه الأسماء، وعلى نية أن تتعب نفسك بقية ليلتك هذه لتأخذ هذا الأجر من الله، وأن تصبر نفسك على ذلك، لقيت ربنا معك، تمشي رايح جاي ربنا معك بقى سبحانه وتعالى. تلاقي الشيطان ربنا بقى يقفله ويبعده عنك، تلاقي نفسك والهوى ربنا يصرفك إلى النفس المطمئنة، وهكذا. كل ذلك نحن محتاجون كما هو الحال الذي نحن فيه، بل نحن أشد ضرورة وحاجة إلى هذه المعاني ليقوم المرء بها لله تعالى. هو اللي ابتزل عنه النوايا دي كلها وهو جاي. كل ذلك عندما يجاهد نفسه على الإحسان سيجد الله تعالى هو الذي يرتب له. ما هي دي الآية الأولى؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. يبقى لو استسلم وترك أمره وألقى كما ذكرنا سلاحه وترك المقاومة من الشهوات والنفس والهوى، إذا بالله جل وعلا هو الذي يقوم له، وهو الذي يرتب له، وهو الذي يحفظه سبحانه وتعالى، وهو الذي يوجهه، وهو الذي يرشده. أن الله تبارك وتعالى كما قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهو الآية في الآية اللي كنا بنقراها في سورة الشورى اليوم: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وبحفظوا الآية دي وعدوا فكروا فيها شوية. الآية دي من أعظم الآيات التي قسم الله تعالى بها خلقه هذين القسمين، يا إما يجتبيهم يا إما يهديهم بالإنابة. وخلينا احنا في الهداية بالإنابة دي، كيف ينيب إلى الله فيهديه ربه سبحانه وتعالى إليه، يهديه بقى هو الطريق سبحانه وتعالى، ويبصره به ويحفظه في سلوكه، ويمنع عنه شيطانه وهواه ونفسه، ويعينه على ذلك ويقويه. وقد رأينا ذلك في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه قد رأيناها في الأنبياء وهي باقية لغيرهم. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. والآية دي مذكورة بقى في آيات الأنبياء كلهم، في سيدنا موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. في كل الآيات دي بقى مع نوح وإبراهيم وما ذكر الله تبارك وتعالى، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإلياس ولوط ويونس إلى آخره، كل ذلك ورد فيه هذا المعنى مع الله جل وعلا: إنا كذلك نجزي المحسنين. يبقى هذا الجزاء الذي جزينا نجزي المحسنين، فإن أحسنوا أعطيناهم ذلك الجزاء الذي أعطينا مثله لهؤلاء الأكارم أشراف الخلق عند الله جل وعلا. ماشي كده، كفاية كده، كفاية كده. أخي يقول: إني أحبكم في الله ونرجو منكم الدعاء لشاب توفي في حادث سيارة اسمه محمد عادل الدغيدي، أدعو له بالمغفرة والرحمة دخول الجنة. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة ربنا، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، موتنا وموت المسلمين. نرجو منكم التنبيه على الإخوة الذين يجلسون أثناء الصلاة ببطلان صلاتهم، مش حد يصلي يقعد في صلاة العشاء، صلاة العشاء لا يجوز للمرء أن يجلس فيها، اللي مش قادر يصلي الصلاة ديت يعني وتعبان من طول الصلاة، وطبعا صلاة مش طويلة ولا حاجة، احنا بنتدرب كده يعني على ايه، على أعمال الإيمان. اللي من جلس في الصلاة عليه إعادة الصلاة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة كما ذكرنا، من ترك وجلس بطل صلاته، وعليه لا يلزمه في هذا القيام إلا قراءة الفاتحة، فمن كان يستطيع أن يقرأ الفاتحة وهو قائم فلا يلزمه أن يقرأ البقرة في الفريضة وهو جالس، لا يلزمه. اللي بيقف بقى ولسه ما ايه ما خدش باله ان هو واقف قدام ربنا وبيتنعم بهذه الوقفة بين يدي الله، والدعاء والإقبال والتدبر وهذه المعاني التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا عندما أطال القيام، يبقى يخلص الصلاة لوحده، يبقى يركع ويسجد يعني ينوي المفارقة ويصلي وحده. كده النهاردة قال الأسئلة التي لم تسأل، كيف أصل الإنسان للإنابة؟ احنا شرحنا منزلة الإنابة، اللي ما حضرش منزلة الإنابة لازم يجيبها يحضرها يحفظها يقراها يسمعها، وهي من أعظم المنازل في الدين، وقد شرحناها قريبا منزلة الإنابة، شرحناها قبل. فاللي ما عندوش شريطها ولا الاسطوانة بتاعتها يجيبها يسمعها، لازم. منزلة الإنابة من أهم المنازل التي ينبغي أن يعرف المرء كيف ينزل هذه المنزلة مع الله تعالى. نرجو من فضيلتكم التنبيه المشدد على الإخوة الكرام بعدم التهاون في أجراس المحمول الموسيقية، وعدم التعالل بأنه لا يجد بديلا صوته مرتفعا إلا هذه الموسيقى، الدرس قائم والموسيقى تنبعث في أرجاء المسجد من الهاتف، والأخ الفاضل يكتب الدرس. أنت بتكتب شعر يقول لك الموسيقى تنبعث من أرجاء المسجد، وبعدين أنا بتاع أداب كمان، نقد أدبي. كفاية كده بقى. هو عندكم عقيقة النهاردة حق خالد؟ ها؟ العقيقة دي أهم حاجة عشان الناس تظهر فيها الإحسان والنية الخالصة. مسألة، واحد يقول جزاكم الله خيرا وبارك لكم في عمركم جميعا، رجل ادخر مالا لجهاز كبرى بناته ثم مات قبل شراء أي شيء، هل يقسم هذا المال ضمن مال الميراث أو أن يعطى هذا المال لهذه البنت، مع العلم أن لها أخوات صغار؟ يدخل بقى في الميراث، يدخل في الميراث، يعني لو كان الأولاد كبار معلش كنا استسمحناهم وصار هذا المال للبنت الكبرى لتجهز به ذلك. وهناك مسألة، لو كان الأب قد ترك هذا المال للبنت الكبرى ووصى لبقية البنات أو الأولاد بمثله من الميراث جاز ذلك. يبقى لو كل واحد بعد الموت سيأخذ مثله مثل ما للبنت التي أخذت لتجهيزها جاز أن يكون ذلك. ماشي كده. حد كان عنده سؤال مهم وما جاوبناش عليه؟ طب يعني إخواننا ناويين يجتهدوا شوية في موضوع الإحسان ده، هذا لمصلحتهم، أن يعرفوا ربهم وأن يقبلوا عليه وأن يتعلقوا به، هذه المصلحة الأولى. المصلحة الثانية لمصلحتهم أن يفتح عليهم ربهم، أن يبارك وقتهم وجهدهم.